التي تذكرنا بأن لنا عهدا وأن لنا تاريخا، بأن عندنا وعدا من ربنا، إن أحسننا كتب لنا النصر، إن أحسننا وعبدناه مكن لنا، إن أحسننا ووحدناه أعزنا وكتب لنا المجد. في زمان عزتنا، في زمان عزة الإسلام، نمضي لنربي أجيالنا، لنربي أبناءنا، لتنبض في قلوبنا هتافات العز للإسلام والمجد للإسلام، هتافات تنادي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة فيما سواه أذلنا الله. هتافات تنادي لا عزة ولا عز إلا بالله ومن الله وإلى الله، ولا عزيز في هذا الكون إلا الله عز وجل. وكل من صار على درب النبوة، وكل من صار على درب التوحيد ودرب الرسالة، كان من أهل العزة ومن أهل المجد. يبدأ حديثنا أيها الأحباب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد انتهى من فتح مكة، وكان قد انتهى من تابوك، وكان قد انتهى من مؤتة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا، وبعد حجة الوداع، بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وتتنزل الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتتنزل الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعز يوم في تاريخ البشرية، أعز يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن كمل الدين، يوم أن كمل الإسلام، وعلم أبو بكر الصديق هذا الرجل ذو العز وذو المجد، هذا الرجل ابن الإسلام، هذا الرجل الذي لا ينتسب إلا إلى ديني الله عز وجل، هذا الرجل أبو بكر الصديق، يلتقط راية العزة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقط أبو بكر رايات المجد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رايات العز ورايات المجد. تتنزل الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم، وكان الناس في عيد، وكان الناس في فرح، وأبو بكر يجلس يبكي بكاء شديدا، فيعجب عمر: ما يبكيك يا أبا بكر وهذا يوم عيد واليوم أكمل لنا الدين؟ فيبكي أبو بكر ويهمس لنفسه: والله ليس بعد الكمال والتمام إلا النقصان، ولا نقصان في ديننا، ولكن ما أرى إلا هذا علامة بقرب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، علم أبو بكر هذا الرجل الذي يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بقلب صادق، بقلب صديقي. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ويجهز النبي جيش أسامة بن زيد. لماذا يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة بن زيد؟ لا لشيء إلا ليثأر أسامة لأبيه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب الذين قتلوا في غزوة مؤتة. يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة لينطلق إلى الروم، ينطلق إلى الروم في موقعة يعز فيها دين الله، يعز فيها الإسلام، في موقعة ينطلق فيها رجال رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعسكر أسامة في الجرف في شمال المدينة المنورة ينتظر الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على هذا الجيش. وفي الجيش عمر بن الخطاب جندي من جنود أسامة بن زيد، وفي الجيش علي بن أبي طالب، وفي الجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جندي من جنود أسامة بن زيد. وينتظر الجيش، ينتظر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعطي الأمر لأسامة بالانطلاق حتى تكتمل العدة ويكتمل العتاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذا الجيش ليأخذ بثأر 3 من القادة، ليأخذ بثأر 7 قتلوا في يوم مؤتة. في هذا الجيش خالد بن الوليد سيف الله المسلول، رجال لو أرسل كل واحد منهم لكان جيشا، لكان أمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي الأمر. يشعر النبي ببعض التعب، يمرض النبي صلى الله عليه وسلم كبشر يمرض ويتعب ويصاب بالحمى، ويسخن جسد النبي، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلة النهاية، رحلة الكمال، رحلة التمام. إنك ميت وإنهم ميتون، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في وداع الدنيا. يخرج النبي ليودع شهداء أحد ويزور جبل أحد، يخرج النبي ويسلم على شهداء أحد: السلام عليكم يا أصحابي، السلام عليك يا مصعب بن عمير، السلام عليك يا أنس بن النضر، السلام عليك يا حمزة، يا عمي، يا أحب الخلق إلي، السلام عليكم أصحاب رسول الله، جزيتم خيرا عن نبيكم وعن دينكم وعن قومكم، اللهم إني أشهد أنهم قد أدوا ما عليهم، اللهم إني أشهد أنهم قد أدوا ما عليهم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ويسلم على أهل البقيع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. تسأله عائشة رضي الله عنها: ما بك يا رسول الله؟ أمرني جبريل أن أسلم على شهداء أحد وأن أسلم على أهل البقيع. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكانت في ليلة عائشة، ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أهل المدينة ويعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض نبيهم، بمرض حبيبهم، بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المرض وهذه الحمى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام من هذا الوقت، بعد أن أكل من الشاة المسمومة التي سمتها له اليهودية. يمرض النبي وينتقل ويتنقل بين زوجاته، وفي كل يوم يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فيعلم الصحابة ويعلم زوجات النبي أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، فيأذن له أن يمرض في بيت عائشة. ويشتد المرض على رسول الله ويثقل عليه المرض حتى أنه لا يستطيع أن يخرج من باب عائشة ليؤم الناس في الصلاة، فيأمر عائشة ويأمر من حوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان أبو بكر رجلا أسيفا أي سريع الدمع، فخشيت أن يتشاءم منه الناس، فقلت يا رسول الله فليصلي بالناس أبا بكر عمر، فليصلي بالناس عمر، فيقول النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولكن لا يستطيع أو لا تستطيع عائشة أن تأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، لأنه كان بعيدا في ذلك الوقت عن بيت رسول الله، كان في بيته في السنح في عوالي المدينة، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر يصلي بالناس، فينتفض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وينادي: يأبى هذا الله ورسوله، يأبى الله ورسوله إلا أن يصلي بالناس أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أن يصلي بالناس أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صويحبات يوسف، إن كن صويحبات يوسف. ولا يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوت أبي بكر، حتى يسمع صوت الصديق، صوت حبيبه، صوت رفيقه، صوت أول الناس إيمانا به. ويدخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فيراه في حمى شديدة ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، أي تتألم ألما شديدا يا رسول الله. فيقول النبي: أجل يا ابن مسعود، والله إني لأوعك على قدر ما يوعك السبع من الرجال منكم، ما في رسول الله من الألم ومن المرض كما في سبع رجال أقوياء أشداء من الألم ومن المرض. ويتحمل النبي وتشتد المرض ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يقدم شيئا لرسول الله، لا يستطيع أحد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين لقائه وبين الخلود في الدنيا فاختار لقاء ربه. تقول السيدة عائشة: فعلمنا أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن هذا الرجل قد اختار لقاء ربه، قد اختار لقاء ربه. يشتد المرض على رسول الله، وأبو بكر يصلي بالناس، والناس يجلسون في المسجد، غاب عنهم النبي 3 ليال 4 ليال 5 ليال، وافتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتحمل من الناس ألا يرى حبيبه رسول الله، ألا يرى حبيبه رسول الله 7 ليال؟ ويجلس الناس حتى أن الرجل منهم يمر عليه اليوم واليومان لا يطعم، لا يذوق طعم الطعام، قلقا على رسول الله، ويريد أن يطمئن، وتنخلع القلوب كلما مر يوم وكلما سمعوا، لأن المرض يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان يوما في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب، وأبو بكر يصلي بالناس، فعادت العافية والصحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادت العافية إلى رسول الله، فخرج يستند على العباس وعلى علي، يجر قدميه لا يستطيع أن يمشي، حتى يوقفوه في الصف إلى جوار أبي بكر، فيهم أبو بكر بالتقهقر إلى الخلف بترك الصف، فيأمره النبي أن يبقى، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار أبي بكر. فلما انصرف الناس من الصلاة كادوا أن يفتنوا فرحا، كادوا أن يفتنوا سرورا، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 7 ليال يصلي معهم، ويدخل النبي إلى بيته مرة أخرى، وكانت هذه آخر مرة وآخر صلاة يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. وفي اليوم الثاني في صلاة العشاء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكشف الستر، الستارة التي على بيت رسول الله، فينظر إلى المسلمين وهم يصلون صفوفا والمسجد ممتلئا، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون آخر نظرة، آخر نظرة من رسول الله إلى أحبابه، إلى أتباعه، إلى المسلمين. ويدخل النبي إلى فراشه، وبعض الناس رأوا النبي وهو ينظر إليهم فصروا سرورا كبيرا، ظنا أنها العافية، أنه الشفاء. ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد منع عن الكلام، احتجب واحتبس لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، من شدة الألم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه على صدر عائشة وملقى على حجر عائشة، وتمسك عائشة برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فينظر النبي وفي يد عبد الرحمن سواك، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، فتعلم عائشة أنه يريد السواك، فتكلمه: يا رسول الله، أتريد أن تستاك؟ فيشير برأسه أن نعم ولا يتكلم، فتأخذ عائشة السواك من يد عبد الرحمن بن أبي بكر وتقطمه وتلينه إلى رسول الله، ويتناول النبي صلى الله عليه وسلم السواك بيده ويستاك كأحسن ما يكون، ثم يعطي السواك إلى عائشة ويشخص ببصره إلى السماء وهو يردد: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ويد عائشة على صدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تميل رأس النبي صلى الله عليه وسلم مفارقا هذه الدنيا، مفارقا هؤلاء الأحباب، عائدا إلى ربه، إلى خليله، إلى حبيبه. تنظر عائشة إلى وجه رسول الله، وينظر من في الدار إلى وجه رسول الله، فيعلم أنه قد مات، أنه قد فارق هذه الدنيا، فيأخذون في البكاء ويجهشون، ولا أحد منهم يعلم ما يفعل، حتى يخرج عبد الرحمن بن أبي بكر إلى المسجد وينادي في الناس: أيها الناس، مات رسول الله. أيها الناس، مات رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم أبو بكر، فيقوم عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، إنك كاذب، إنك منافق، والله ما مات رسول الله، ولن يموت رسول الله، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. الناس ما بين باك وما بين صارخ وما بين ملقى على الأرض. ويدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله فيجده ما زال على صدر عائشة وعائشة تبكي، فيتناوله أبو بكر وينيمه على سريره ويقبل بين عيني رسول الله: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ويغطي أبو بكر وجه رسول الله بوسادة بردائه ويخرج يبكي، فيجد الناس هكذا ويجد عمر شاهرا سيفه، فيصعد المنبر وينادي: أيها الناس، أيها الناس، اسمعوا إلي. ويتلو الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما علمت أن رسول الله، وما صدقت أن رسول الله قد مات إلا من أبي بكر، وكأني أستمع إلى هذه الآية أول مرة. يسقط عمر مغشيا عليه ويسقط السيف من يده، وعلي يبكي منزويا في ركن للمسجد، وابن عوف يبكي ملقى على الأرض. مات حبيبهم، مات حبيبنا، مات رسولنا، مات خير خلق الله. وتدخل فاطمة ابنة رسول الله على أبيها وقد مات، وما تصدق، مع أنه كان قد أخبرها وأصر إليها أن هذا المرض مرض موتي يا فاطمة، وأنت أول أهلي لحوقا بي. تبكي عائشة، تبكي فاطمة، ويأتي زوجها علي بن أبي طالب وتخاطبه فاطمة: يا علي، أمات رسول الله؟ أمات أبي؟ أمات ابن عمك يا علي؟ فيأخذها علي إلى بيتها ولا يصدق أحد أن هذه الدنيا ستبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أن دخل النبي المدينة إلا استنارت واستنار منها كل شيء، وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء. يقول أنس رضي الله عنه أرضاه ويسأله ولده: يا أبتي، ما أشد ما لقيت مع رسول الله؟ فيقول أنس بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من لقيت فاطمة ابنة رسول الله، فما أن رأتني إلا وبكت، وأبكتني وأبكت من حولنا، لما قالت: يا أنس، يا أنس، أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم؟ أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم، فوالله لتمنيت أني ما خلقت. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخيل أحد هذه الدنيا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شيء في الدنيا يستحق البكاء كالبكاء لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو موقف عز وموقف مجد، موقف كرامة، موت النبي صلى الله عليه وسلم أجل. نعم، موت النبي صلى الله عليه وسلم هو عز ومجد وكرامة، لأن الله عز وجل ما كان ليقبض نبيهم، ما كان الله عز وجل ليقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ترك وراءه رجالا، رجالا يستطيع أن يكملوا المسيرة. الله عز وجل يعلم أن النبي استطاع أن يربي، استطاع أن يصنع رجالا. الله عز وجل يعلم أن الدين قد كمل، وأن هناك أبناء لرسول الله، أتباع لرسول الله، يقدروا يشيلوا هذا الدين ويحملوا هذا الدين. عندئذ قبض الله عز وجل روح نبيه، فموت النبي صلى الله عليه وسلم علامة، بل أعظم علامة، بل أعظم مظهر من مظاهر عز هذا الدين، من مظاهر زمان العزة، أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد أن يموت، ولأنه خلق ليموت، وأن كل الخلق سيموتون، ولن يموت محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا عز هذا الدين. لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم إلا إن كان هناك رجال يحملون هذا الدين. لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يموت إلا بعد أن سلم الراية، سلم الراية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويبدأ زمان عزة أبي بكر. لم يبدأ زمان عزة أبي بكر بلحظة أن قام وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ولكن بدأ زمان عزة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ زمان عزة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه منذ أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فما هن وما انتظر وما كان له لحظة تفكير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكان له هنة. هنة يعني تبسب نفكر، تب يقف، تب يتفاجئ. إلا أبا بكر ما أن دعوته إلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بدأ زمان عزته بحسم قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين ندفن النبي، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وصلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى. دخل المسلمون على رسول الله وهو مسجى في فراشه على رسول الله، ويقبلوا جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفروا للنبي، وحفروا له لحدا، وواروه التراب، وأهالوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبدأ الإسلام قويا عزيزا، ليبدأ الإسلام بغير وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي، نعم، ولكنه ترك لنا سنته، ترك لأصحابه سنته، ترك لهم قرآنا أنزل على قلبه غضا طريا، وتركه بين ظهورهم أيضا غضا طريا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك المدينة المنورة، وهي دار الإسلام وأرض الإسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في المدينة أحد من المشركين، ترك رجالا صنعوا زمانا لعزة الإسلام، ترك رجالا صنعوا زمانا لعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد أتم دينه، مات النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أكمل هذا الدين، مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء نصر الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، مات النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا كريما مجيدا، مات حبيبنا وقد ترك لنا الدين، وترك لنا الإسلام، ترك لنا سنته، ترك لنا كتاب الله عز وجل عزيزا. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت الإسلام، مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وترك لنا آلافا من أصحاب رسوله، آلافا من أصحابه، ليقيموا لنا عزا، ليقيموا لنا مجدا. ويبدأ كما قلت زمان عزة أبي بكر، يبدأ زمان عزة الصديق، يبدأ زمان عزة اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، يبدأ زمان عزة أمن الناس على رسول الله صحبة، يبدأ زمان عزة خير أمة محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع زمان عزة أبي بكر نكمل في الغد إن شاء الله، مع زمان عزة الصديق يمتد بنا الإسلام. وقبل أن أترككم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا دكتور أنا مش من كثير الاتصال، إنما الحلقة الحقيقة شدتني جدا، وأنا من موقع مسؤولية يعني شعرت بمدى تأثرك جزاك الله خيرا وتأثري أنا كمان. وأحب أقول كلمة للمشاهدين، إن التأثر ده إنما يأتي عن قلب يعني إن شاء الله نحسبه على إخلاص وعلى حب لهذا الدين ولهذه الأمة. ف فأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك أولا في ميزان حسناتك، وأن يعذرك المشاهدين على أنك يعني لا تستطيع حتى أن تكمل الحديث. ونتمنى إن شاء الله أن نتواصل معك في زمان العزة، زمان هذه الأبطال، هؤلاء الأبطال الأفزاز الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. بشكر حضرتك جدا، وبسأل الله عز وجل أن يديم عليك يعني الإخلاص، وأن يجعلك هذا الكلام في ميزان حسناتك يوم القيامة. ويعني يعني اتصال ده بس يعني أهم شيء إن احنا يعني نقول لحضرتك إنه الناس نفسها حست بزمان العزة قوي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومستنية من الدكتور صفوت إن شاء الله التواصل، ونفعنا الله بعلمك إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخ سعيد. نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم جميعا. أمين. وأعتذر للإخوة جميعا فعلا عن عدم استطاعتي للإكمال، وعن عدم استطاعتي للسرد التاريخي لهذا الموقف، فما كنت لأتحمل أن أتحدث عن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات بجسده من بيننا، ولكنه حي في قلوبنا، حي في أجسادنا، حي في كياننا، حي في كل ذرة وفي كل هنة وفي كل نظرة من أعيننا. حتى نلتقي في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد.